قام الشباب والطلبة حفلة الرقص في ساحة كيم إل سونغ ببيونغ يانغ يوم 27 السبت مساء احتفالا بالمؤتمر التعسي لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب.